الصلاة. شوف مفتوح من ورا يغلق من برا. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص. ما كان لله دام انفصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وما زلنا مع النوافل التي هي من أعظم القربات وأصلح الصالحات بعد الواجبات. الى الان ها هو بيغلق من بره اعتقد. خلاص هو بيفصل من بره، في زرار بره اعتقد. ما في، بسم الله. مش حد عارف الزرار ده وين؟ عارفه؟ الله المستعان. اليوم الكلام على صبحة الضحى. انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلوات واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صلاه الضحى، وان اقلها ركعتان، واكملها ثمان ركعات، واوسطها اربع ركعات او ست، والحث على المحافظه عليها. طبعا هو الحث على المحافظه عليها على ما رجحه المصنف في مذهبه، وإلا فالمسألة خلافية، مسألة المواظبة على صلاة الضحى وهي راتبة أو لا، هذا خلاف فقهي بين العلماء، لكن الإمام يبوب رحمه الله على ما يتبنى من المذهب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى، مر علينا كثيرا، أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت، وهو من الفحول، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا يزيد بن زريع، هو أبو معاوية البصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن سعيد الجريري، عن سعيد الجريري ابن سنان، وهو البصري أيضا، هذه أسانيد بصرية، ثقة ثبت، لكن العلماء قالوا قد اختلط قبل موته، روى له الجماعة. عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن شقيق العقيلي أيضا بصري ثقة ثبت، روى له صاحب المصنف مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: هي أعلم النساء على الإطلاق، واختلاف العريض بين العلماء هل هي أفضل أم خديجة، وهذا الخلاف خلاف يسير، لأن الجمع بين الأدلة على أنها أفضل في المدينة وخديجة أفضل في مكة، فلكل دور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضها قد حملت لنا علم النبي صلى الله عليه وسلم وبثت هذا العلم بين الناس. طب قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري كما قلنا ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: قرأت على مالك، مالك كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، روى له الجماعة. عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري وهو أول من دون الحديث، وهو من ثقات الأثبات بحر الرواية، كان مدلسا ويغمر تدليسه في بحر الرواية، روى له الجماعة. عن عروة، عروة بن زبيد الثقة الثبت العابد الزاهد، كما قال ابنه هشام قال: صام أبي أو مات صائما، كان يصوم النهار ويقوم الليل، ثقة ثابت، روى له الجماعة. عن عائشة، خالد عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما مر، هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. يعني هي تؤكد الآن على عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى، حتى أنها تعلل بأنه يترك ما يحب من أجل أن لا يفرض على الناس أو خشية أن يفرض على الناس. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ، وهو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوارث، يعني بعض العلماء يقولون هو فيه أوهام، يعني هو ثقة لكنه يهم، رواه له مسلم وداود النسائي. قال: حدثنا يزيد. يزيد حدثنا عبد الوارث أولا. أنت رحت فين شيء؟ عبد الوارث بن سعيد بن زكوان أبو عبيدة ثقة ثبت رواه له الجماعة، لكن العلماء قالوا أنه كان يقول بالقدر، والصحيح أنه لم يثبت عنه ذلك. قال: حدثني يزيد من الثقات من رجال الصحيح الرشك. قال: حدثتني معاذ، معاذ بنت عبد الله العدوية، وهي من ثقات الأثبات. أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. وعنها رضي الله تعالى أن معاذ العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى محمد البشار كفرصي رهان كما قلنا، وهم من أصحاب الكتب الستة، يعني هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، ومات أيضا في سنة واحدة، واشترك جميع اشترك في كثير من الشيوخ ثقات أثبات روى لهم الجماعة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو الغندر ثقة ثبت صحيح كتاب أصح الناس كتابا عن الإمام شعبة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. عن عمرو بن مرة ثقة عابد، العلماء قالوا كان من ثقات العباد لكنه كان يدلس كقد رمي بالإرجاء، روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مدني الكوفي ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني. إذن حديث من مسند مين؟ حديث من مسند أم هاني. فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وعن ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحد من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك، غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أم هاني بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. أمر. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم 3، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتك. قال إمام النووي رحمه الله تعالى ما كفكش كل هذا؟ ما زلنا معنا في لو أن العبادات كما قلنا الإنسان يظهر صدقه في عبادة في ربه لا في علاه بأنه يتبع الفرائض بالنوافل، وهذه الدرجة وهذه الدرجة درجة المحبوبية، ودرجة المحبوبية أرقى وأسمى وأعلى عند الله من درجة المحبة. درجة المحبة موجبها أداء الواجبات والفرائض، أما درجة المحبوبية الدرجة التي إذا صعد إليها وارتقى إليها المرء لا ينزل منها حتى وإن أساء وإن تعدى، فإن الله تعالى يرزقه التوبة والأوبة والعودة وسرعة العودة لله جل في علاه. دائما لسان حاله يقول عديت إليك ربي لترضى، هذه الدرجة هو أن يتبع الفرائض بالنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته، إلى آخر الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقام عبادة استدام عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام عبادة استدام عليها وما تقطع عنها بحال من الأحوال. ولذلك لما قضى سنة الظهر بعد العصر استدام عليه، حسبها بعضهم أن هذه سنة ثم سنة بسنة العصر وسنة بعد العصر، لكن هو من حال الإنسان كما قالت عائشة كان الإنسان إذا افتتح عبادة أحب أن يديم عليها، لأنه قال إن أحب الأعمال إلى الله جل في علاه، وإن أحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. لذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. فهذه المسألة مسألة الاستدامة على النافلة تدل على صدق عبادة العبد لله جل في علاه، وهو ما أن تقرب إلى الله جل في علاه بالنفل بعد الفريضة فإنه ما زال يرتقي المنزلة فوق المنزلة عند ربنا جل في علاه. وأفضل النوافل على الإطلاق هي التي شابهت الفرائض، لأن أحب العبادات الواجبات، فأفضل النوافل التي شابهت الفرائض. والنوافل التي شابهت الفرائض هي النوافل التي تكون لها وقت محدد، التي لها الوقت المحدد محددة بوقت، كسنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، مؤقتة بوقت. وأنها شابهت الفرائض أيضا بأنه يجوز صلاتها جماعة، وأن النبي صلى الله عليه استدام عليها فلم يتركها قط، بذلك شابهت الفريضة، بذلك كانت هي من أعظم الصلوات أو من أعظم أن العبادات بعد الواجبات. صلاة الضحى سميت صلاة الضحى لوقتها، لأن أول وقت الصلاة هو وقت الضحى بعد زوال، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح كما سيأتي في وقت الضحى، لذلك سميت الضحى سميت بوقتها. وهذه الصلاة صلاة عظيمة جدا، وصلاة لها فضل عظيم كما سنبين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها لا سيما أنه صلاها وأمر بصلاتها وأوصى بصلاتها وأقر على صلاتها، وإن كان بعض العلماء يقول هي ليست بسنة بل هي بدعة كما سيأتي. أول المسائل تتعلق بهذا الباب صلاة الضحى مسائل ثلاث. المسألة الأولى وهي حكم صلاة الضحى، حكم صلاة الضحى هل هي سنة رطبة ليس سنة رطبة، والثمرة أن تعرف هي سنة رطبة أم لا، لأنه لا يستديم المرء على سنة ليست رطبة. العلماء يقولون ليس من السنة الاستدامة على سنة ليست رطبة، لأن من السنة تركها وقتما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تستديم على شيء لم يستدم النبي صلى الله عليه عليه أو ما استدام النبي صلى الله عليه فأنت بهذا ما تكون قد أتيت بالسنة. فإن كان يفعلها طارة وتركها طارة فالسنة أن تفعلها طارة وتتركها طارة، إن أردت أن تكون مطبقا لعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الثمرة. اختلف العلماء اختلافا عريضا في مسألة الضحى، اختلاف كثير جدا يصل إلى خمسة أقوال أو أربعة أقوال، نختزلها في ثلاثة أقوال بين الراجح من المرجوح منها. القول الأول هو القول أن السنة ترك هذه الصلاة، السنة ترك هذه الصلاة، صلاة هذه لا تصلى، ليس من السنة أن يصليها المرء. وهؤلاء استدلوا بأدلة منها ما مر علينا في الكتاب في الصحيح صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها سئلت عن صلاة الضحى قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، سألوها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وإني لأسبحها، يعني أنا أصليها. فقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، قالوا فإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تحدث الإجابة من عائشة أنه كان يصليها، إذا نقول ليست بسنة. واستدلوا أنها ليست بسنة أيضا أنه قد ورد من الصحابة، من بعض الصحابة أنهم لما سئلوا عن صلاة الضحى؟ قالوا ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن ابن عمر قال بدعة محدثة، ثم والعجيب أنه قال بدعة ونعم البدعة، والإجابة عندكم كيف تكون نعم البدعة وهي محدثة؟ ومعروف أن ابن عمر أثري، ابن عمر كان يتقصى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ليفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فسئل عن سنة الضحى قال محدثة بدعة، ولا نعم البدعة ولا نعم ما أحدث القوم، فقال هي بدعة، فقالوا إذن لا تصلى. وأيضا عن أبي بكرة في المصنف وفي غيره، وأيضا في شرح السنة البغوي قال بأن سلم لم يصليها، قال ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلىها أبو بكر، ولا صلىها ابن عمر. يعني هؤلاء الأخيار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فلذلك قال أبو بكر لم يصلي هذه الصلاة، وعمر لم يصلي هذه الصلاة، وأيضا سيدهم لم يصلي هذه الصلاة، إذن هي ليست بسنة، فالترك أولى من الصلاة، فالترك أولى من الصلاة. ثم أول ووجهوا الحديث قالوا أما صلاة 8 ركعات هذه للفتح وليس للضحى، وجهوا ما فهم حديث أم هانئ أن هذا كان للفتح لا للضحى. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني في هذه الصلاة قالوا هي سنة وفعلها سنة، بل الاستدامة عليها سنة، هي سنة وفعلها سنة والاستدامة عليها سنة. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا يستدلون بها على سنية صلاة الضحى، لا سيما وأن هذه الصلاة لها ما لها من الفضل العظيم. فقالوا سنية الضحى تعرف من القول ومن الفعل ومن الإقرار، إذ السنة عندنا سنة قولية فعلية إقرارية على الترتيب. وقالوا من السنة الإقرارية قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بل أوصى بها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي بثلاث، يصوم ثلاث أيام من كل شهر وهل لا أنام حتى أوتر، قال وصلاة الضحى، قال وصلاة الضحى. وأيضا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر منها أيضا صلاة أن أصلي ركعتي الضحى. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا من النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، إذا هذه سنة قولية ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني هذه السنة إذا ثبتت قولية فهذه ترد على من يحتج بقول عائشة أنه لم يصليها. لو تنزلنا مع عائشة وقلنا ما صلىها، أو مع الذي يحتج بقول عائشة رضي الله عنها وما صلىها، قلنا القول يقدم على الفعل، فالسنة الأقوى عندنا القولية قد ثبتت، فهذا رد عليهم كما سنبين في الرد عليهم كيف التفصيل يرد التفصيل عليهم. والقول والدليل الثاني هذه السنة القولية، السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها، كما في حديث أم هانئ رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنها وأرضاه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل وابنته فاطمة تغطيه تستره بثوب، فقام فصلى 8 ركعات بثوب واحد خلف بين طرفيه، صلى 8 ركعات، ثم قالت كانت الصلاة أخف ما رأيت أخف من هذه الصلاة، غير أنه يتم الركوع والسجود بأبي هو وأمي، صلى 8 ركعات، إثبات أنه صلىها. وإثبات أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى، صلى سنة الضحى، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا إلا أن يرجع من مغيبه. يعني إذن هي إقرار بأنه صلىها، وإن لم يكن معتادا لكن صلىها، لأنها قالت صلىها لما رجع من مغيبه، لما يرجع من مغيبه يصليها، فهذا إثبات أنه صلىها. حديث الصحيحين عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه رجل عمي بصره بعدما كبر سنه وهو كان يؤم القوم فما استطاع أن يذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حالي فإني لا أستطيع أن أذهب، يحول بيني وبينهم الأنهار أو المطر، فقال فلتصلي عندي في مكان أتخذه مصلى مسجدا، أتخذه مسجدا. فذهب صباحا النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى، قال عتبان فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه في الضحى فصلى سنة الضحى، صلى إماما واصطف القوم خلفه، فصلى سنة الضحى وأبو بكر خلفه والصحابة خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ركعتي الضحى، فصلى بهم ركعتي الضحى في المدينة. فهذا أيضا من إثبات فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صبحة الضحى فصلى ركعتين للضحى. هذا من فعله، بأيضا من فعل حديث أم هانئ، من فعل حديث عتبان، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا بالنسبة من فعل. من إقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما سئلت أصلى النبي الضحى قالت لا لم يكن يصلي الضحى وإني لأسبحها، يعني قالت هو لا يصليها ولكني إيش أسبحها. قلنا هذه سنة إقرارية من وين؟ ها أستاذ، طب كيف عرفت أنه أقرها؟ هي ما قالت ما أقرني النبي صلى الله عليه وسلم، هي قالت ما صلى الله، من وين عرفت أنه أقرها؟ ممتاز ممتاز. واحنا نقول الان يعرف بانه لا يمكن، لان عائشه طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفها كل 5 شهور مره، فكان لما يراها كل 5 اشهر مره ويجد فيها تارة يراها في الشهر في شهر 5 اشهر مره، يكون في المساء مره، يكون في الصباح، صحيح بيراها في كل يوم، صحيح ولا لا؟ او في نوبتها، المهم انه يراها ويعيش معها زوجته. فهو اذا كان لم يرها هذا اليوم يراها غدا، يراها بعد الغد، يبقى اذا لابد ان يكون قد وقع بصره عليها بابي وامي وهي تصلي سنة الظهر. فلو فعلت منكرا لانكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان يقر على باطل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فهو باطل، لا يسكت. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد التصاوير معلقة، فقال: اميطي عنا كرامك هذه، او تصاوير هذه التصاوير الهتني عن الصلاة انفا، ثم اخذها بيدي وانكرها، انكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل بحال من الاحوال. فمعنى انه رآها تصلي الضحى واقرها، اذا فهذه دلالة واضحة جدا على انها سنة اقرارية مع القولية ومع الفعلية، سنة الضحى. هذا قول الايش؟ الخامس. القول السادس، ثاني محمد ممكن تديني حديث واحد في القول الثاني؟ انت من كم يوم ما نمتش؟ انت نمت النهارده؟ ما نمتش؟ وسنت يعني اما انا اراك خلاص على مشارف التكفين. بس اديني واحد بس، شكرا، واحد بس عشان اعرف ان انت عبير الاستيقاظ عندك ما زال. هات اخر حديث. موافق؟ ما مش مهم. ان السلام اقرها عليه، شكرا. نعم. الثالث، القول الثالث، قال: لا، يصليها تارة، يصليها تارة ويتركها تارة، وهذه السنة. يصليها غبة، يصليها غبة. ليش؟ لانه قد ورد ان السلام صلاها باقرار عائشة اذا رجع من مغيبه، وورد النفي عنها انها قالت ما صلاها رسول الله. اذا صلاها ما صلاها، باي نرجح؟ نرجح بانه صلاها وما صلاها، لانها تارة تراه لا يصليها، وتارة رأيته وهو يصليها، فيها دلالة انه كان يصليها تارة ويتركها تارة. واستدل على ذلك ايضا بحديث لابي سعيد الخدري انه قال في سنة الضحى، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها غبا، او قال بالتصريح النص في الحديث، قال: ان اردت ان ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى رأيته، وإن أردت ألا تراه يصليها رأيته ألا يصليها. يعني معنى ذلك أنه يصليها ولا يصليها. فقال: إن أردت أن تراه يصلي هذه الصلاة رأيته يصليها، وإن أردت ألا تراه يصلي هذه الصلاة رأيت ذلك أنه لا يصلي هذه الصلاة. فقال: هذه فيها دلالة أنه كان يصليها تارة ويصليها تارة. وهذه رواية أحمد بن حنبل. أما رواية السنية الراتبة هي رواية الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة، والقول الأول بأنه لا يصليها قول بعض المذاهب عن ذلك، قالوا ليست بسنة بحال من الأحوال. الحنابلة لهم قول آخر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هي سنة راتبة وليس سنة راتبة. عجيب هذا الرجل، له استنباطات ليست بالهينة، دقة نظر. قال: هي سنة راتبة وليس سنة راتبة. هي ليست سنة راتبة على تفصيل أحمد يصليها غبا، لأن عائشة أقرت وأنكرت، والحديث أبي سعيد أنه قال كان يصليها تارة ويتركها تارة. قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هي سنة لمن لم يقم الليل، لمن لم يكن له قيام الليل، فهذا يصلي الوتر سنة راتبة يستديم عليه تعويضا لما فاته من ايش؟ من الليل. واستدل على ذلك بحديث ابي هريرة، لان ابي هريرة قالوا كان يشغله الحديث عن قيام الليل، فالزمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يستديم بصلاة الوتر، لذلك اوصاه هو لم يصي غيره، اوصاه هو ان لا ينام حتى يوتر، وانه اذا قام صباحا يستعيد عن قيام الليل بصلاة الضحى، يستعيد عن قيام الليل بصلاة الضحى. فقال: هي سنة راتبة في حق من لم يقم الليل، ومن أقام الليل فصلاته غبة تارة وتارة. هذا القول المتفرع عن قول الحنابلة في مسألة صلاة الضحى، أن تصلى غبا، تصلى تارة، وتترك تارة. الراجح من هذه الأقوال الأربعة والأقوال الثلاثة هو قول الجمهور، وأنها سنة راتبة. الراجح من هذا أن صلاة الضحى سنة راتبة، يصليها في كل يوم، يصلي الضحى في كل يوم ولا يتوانى عنها ولا يتركها. حتى ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها كانت تصلي 8 ركعات للضحى، تقول: ولو نشرت دواويني ما تركتها. يعني لو يعلم مشارف الموت والاحتضار وانتهى الامر، تقول: ولو نشرت دواويني ما تركتها، عائشة رضي الله عنها وارضاها. فالراجح الصحيح هو قول جماهير اهل العلم بان الضحى الضحى سنة راتبة وأن الاستدام عليها من السنة من السنن المستحبات للأدلة الظاهرة من قول النبي وفعل النبي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. علماؤنا هنا الآن إذا رجحنا هذا القول نرد على الأقوال الأخرى عدم من الإنصاف. القول الذين قالوا بالترك هؤلاء لا حجة معهم بحال من الأحوال. هم قالوا بالترك لقول عائشة أنه ما كان يصليها. قلنا في قول عائشة رضي الله عنها أنت أنت أنت نقول لك أنت ومن معك على الأحد وأنت تتغيب الأحد وما تأتي وهو ما يأتي أيضا بتستعيد يعني من الاثنين. إن التزمت بخير فلا تتركه. عمر بن الخطاب يقول من بورك له في شيء فليعض عليه بالنواجذ. لو بتموت لو المعاصي غطتك إلى ممشاشك ما تترك الحسنة. لعل هذه الحسنة يمحى الله بها كل السيئات وتدخل بها الجنة. توافق أم تخالف فتناقش توافق. إذن الإقرار هذا ملزم بالنسبة لك. على الله بقى ما لا نار طلعتك البهية هذه في الحديث. تفضل زكى الله خير. فالذين قالوا بالترك قالوا حديث عائشة. قلنا حديث عائشة حجة عليكم وليس حجة لكم. ليش؟ لأن عائشة قالت لما قالت ما كان يصليها قالت إيش إلا أن يرجع من مغيبه. وإن كان يتمسكون بالرؤى الأخرى قالت ما يصليها وأنا أسبحها أقر بها. لأنه لو قلنا أنها سنة للترك لعل مع عائشة الأفضل. في حد فاهم؟ يبقى إذن لو احتجوا بحديث عائشة الأول أنه ما كان يصليها قلنا حج عليكم لأنها قالت هو يصليها. لكن عندما يرجع من مغيب قالوا لا نحن نحتج بقولها ما كان يصليها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. قلنا هي نفت الرؤية فقط. ومع ذلك ما كان يصليها على قولكم وعلى قولها. هي قالت وأنا أصليها وهو أقرها. فإن لم يكن من فعلها سنة لعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم. ينكر على الحرام وينكر على المكروه ويعاتب على خلاف الأولى ويعاتب على السنة كما بينا ذلك تفصيلا. فإذا هذا رد عليه. وأما تمسكهم بأبي بكر وتمسكهم بعمر بن عمر عبد الله بن عمر الذي قال بأنها بدعة وأنها محدثة. قلنا الآن جاءنا قول النبي وجاءنا فعل النبي وجاءنا إقرار النبي وجاءنا ما يعارضه بقول ابن عمر وقول أبي بكر. بمن نأخذ؟ بالإجماع نأخذ بأبي بكر الصاحب الذي زكي من فوق سبع سماوات ونترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز. يبقى إذن لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشافعي ومالك وابو حنيفة كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب قد قالها النبي وفعلها النبي وأيضا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عمر حتى لما قال بدعة قال نعمة البدعة. الإجابة عليكم كيف نوجه هذا وإلا يطيرون بها إلى السماء حتى يقولوا على قول إمامنا البدعة بدعة حسنة وبدعة إيش سيئة. لأن ابن عمر قال ذلك. الإجابة آخر الدرس ذكروني حتى يجيب أحدكم هذه الإجابة. وأبو بكر لما قال ما رأيت رسول الله يصليها وماذا بعد وماذا إذا أنت ما رأيت وابن عمر ما رأى وعائشة ما رأت أم هانئ رأت أبو بكر رأى عثمان بن مالك رأى أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قولا. وماذا إذا أنت الآن وقفت وجزاك الله خيرا عندما علمت وأنت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها رأها غيرك. والذي علم حج على من لم يعلم والذي روى حج على من لم يروى. فالأمر منتهي. فهذا بالنسبة لرد عليهم في هذا الباب. أما رد على الحنابلة نقول أما حديث أبي سعيد الخدري الذي تمسكوا به أنه قال أن النبي إذا رأيت إذا أردت أن ترى النبي يصليها رأيته يصليها وإن أردت أن لا تراه يصليها لا تراه يصليها. قلنا هذا حديث ضعيف لم يصح والأحكام فرع على التصحيح. الأحكام فرع على التصحيح. حتى في السفر كان يصليها النبي كما سنبين. وأما استدلال قولهم بأنه قد ورد أنه صلى ورد أنه لم يصلي قلنا الذي ورد أنه صلى ذلك فعلا وقولا وإقرارا فكلاهم لا حجة فيه. أما قول ابن تيمية في هذا الباب أنه قال هذا في التفريق بين من له قسط من الليل ومن ليس له قسط من الليل. قلنا هذا التفريق لا دليل عليه. هذا التفريق لا دليل عليه. ومن أدرانا بأن أبا هريرة ما كان يقيم الليل بل نقول هو أقام الليل. أين أنت؟ إحنا كنا فين؟ كنا فين؟ أبو هريرة كان يقوم الليل. من وين؟ إذا كان ابن تيمية يقول ما كان يقوم الليل. الالتفاتة دي تضيع عليك الفهم. ركز يا حبيبي أبو سعيد. جزء يا أبو هذا درس علم ما ينفعش فيه الالتفاتات. أصل هي مش مصمصة شفاء. هتفوتك الكلمة دي هتقوم معايا أنت في الكلمة التانية. مفيش مشاكل. لكن أنت في درس علم كله مرتبط مسلسل. هو الآن لما قال بأن أبو هريرة ما كان يقيم الليل، قلنا له أين أن تعرف ذلك، أين لك، من أين هذا لك، كيف عرفت أنه ما كان يقيم الليل، من وين الدليل؟ آه. وهذا هو قال هو ابن مسعود كان يترك الصيام من أجل قيام الليل، يقول الصوم يضعفني فلا أقوم وقيام الليل هو أشرف شيء، لأن الإنسان قال له جبريل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، ومش ممكن يتصور في طالب علم أنه مش قسم من الليل، هذه معيبة في أي طالب علم، لا طالب علم غير موفق لو ملوش من الليل شيء، أعوذ بالله أن أكون في غلو عندي في هذا الكلام، لكن الحق مفيش طالب علم لو صلي حتى ركعتين فقط، لكن هو ليله خال من قيام الليل، هذه غير متصورة في طالب علم، استغفر الله جل في علاه أن يكون وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه غير متصورة بحال من الأحوال، فالغرض المقصود ولو قلنا أنت أصلا مش ما يجريش طول الليل يلعب قبل السحر، يقول لا مراجعة العلم أفضل كما قال الشافعي، أفضل من قيام الليل وطلب العلم، لا طبعا قسم ليلك وصلي حتى عما تسألون، المهم أن أنت يعني تطبق، لأن المفروض أنت كطالب علم علمت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تطبقه، ما يكون أحدنا كالحمار يحمل أسفاره، كما قال الإمام الزهري قال يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، عن كل 40 حديث يعملوا بحديث واحد، وابن عيينة يقول من عمل بالحديث يوم مرة واحدة كان من أهله، فلما تسمع أن جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل ولا تقوم الليل، مشكلة هذه ليست بالهينة، فالغلط المقصود نقول من أن لك ذلك، أين لك ذلك أن تقول أنه ما كان يقوم كان ينشغل بالحديث، أنت تقول ينشغل بالحديث من أجل الحفظ، لا ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له في صدره الحفظ، هو قال ذلك، قال كان يرتج عليه حديث النبي ما استطاع يحفظه، اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ابسط ثوبك، فبسط ثوبه ووضع يده النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا لأبي هريرة قال ما طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد علي حديثا مرة ثانية، بعدما وضع يده على صدره ودعا له حفظ تام، فالحق أننا نقول بأن هذه المسألة يعني ليس عليها ثم دليل أن يقال أن هي سنة راتبة في حق من لا قيام لليل له، وأيضا نعم طيب وإيش فيها القيام تقصد يعني هو طبعا يعني فيها ما فيها، لكن هو الحق أنه يقول أوتر قبل أن أنام، هو استنبط منها هذا الباب أنه أوتر قبل أن أنام يعني ما لا يقوم إيش من الليل ليصلي، قلنا لا كأنه يقيم الليل قبل أن ينام، ينتهي من صلاة لأنه ما يستطيع أن يقوم، ينام متأخرا يقيم الليل ويوتر وينام ويستيقظ على الفجر، وكثير من الناس هكذا بيعمل في الصيف، أكثر الناس تفعل ذلك ما تستطيع أن تقوم فتصلي تبرئ الساحة قبل أن تنام، فإذا القول الصحيح الراجح في ذلك هو أن السنة أن صلاة الضحى سنة راتبة من السنة ومن المستحب أن يستديم عليها المرء، لأنها درجة ترجع ترتقي بالإنسان إلى مرتبة المحبوبية، المسألة الثانية تتعلق بذلك، إذا قلنا بأنه ثبت بأن سنة الضحى هي سنة راتبة فما وقتها ما عددها ثم بعد ذلك ما هي فضيلة سنة الضحى، ما أدري نقول الفضيلة أولا والوقت والعدد بعدها، فضيلة سنة الضحى كما قلنا هي سنة راتبة والسنة الرواتب التي لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون استدامة النبي لها دلالة على أكدية هذه السنة وأنه المرء يرتقي بها عند ربه لا في علاه يرتفع بها درجات أولى، هذا من ناحية النظر، قالوا أيضا من ناحية النظر في سنية أو سنة راتبة أن السلام كان لا يسقطها في السفر، فاختلفوا في ذلك كان يسقطها أو لا يسقطها، قالوا كان لا يسقطها في السفر ففيها دلالة على أنها توازي الوتر وقيام الليل ورغيبة الفجر، لأن أعظم السنة الراتبة رغيبة الفجر مع قيام الليل، فكان الإنسان في السفر لا يصلي نافلة قط لا راتبة لا غير راتبة سوى القيام والوتر ورغيبة الفجر، قالوا أيضا الضحى والدلالة على ذلك أن المهانئ لما دخلت كان الإنسان مسافرا لما فتح مكة صلى الضحى في مكة إذا لم يسقطها سفرا، فقالوا إن لم يسقطها سفرا دلالة واضحة جدا على أكادية هذه السنة، وإن كان الجمهور يرون أنه يسقطها أيضا سفرا كسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء ما دام يقصر الصلاة، وفضيلتها أيضا يبقى إذن من فضيلتها أن الإنسان كان يصليها سفرا، ومن فضيلتها ما ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال على سلمي كل إنسان كل مكلف كل امرئ صدقة، كل عظم من عظام الإنسان عليه صدقة، يتصدق شكرا لله جل في علا هذه النعمة، نعمة الصحة والعافية والبدن والتحرك والصلاة والقيام، لابد أن يتصدق عن ذلك شكرا لله جل في علا، فقال فتسبيحة صدقة، يعني الذي عن هذه العظام كل تسبيحة صدقة، فتسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة. قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. ثم قال انسلم ويرجع عن ذلك ركعته الضحى. عن كل سلامي الإنسان عظام الإنسان التي فيها الصدقة بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يكفيك أن تصلي ركعتين. قال ركعته الضحى. هذه من فضيلة صلاة الضحى. أيضا من فضيلة صلاة الضحى ورد أحاديث فيها ضعف، ورد أحاديث فيها ضعف، لكننا نمرر هذه الحديث من باب الاستئناس. من هذا حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى روي عنه أنه قال من صلى ركعتي الضحى بنى الله له بيتا من ذهب في الجنة. من صلى أو من تابع، طبعا من صلى هنا يعني من تابع وأدام، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب من صلى الله 16 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ليست مسألة على في كل يوم بيت، لا، في الاستدامة يكون هذا البيت وأيضا خلق هذا البيت عند الله جل في علاه، لكن المسألة على الديمومة. قال من صلى ركعتي الضحى بنى الله له بيتا من ذهب في الجنة. وهذا حديث فيه انقطاع وفيه ضعف، فيه جهالة وفيه ضعف. وأما الحديث الثاني حديث أنس في ضعف، وحديث أبي هريرة فيه انقطاع، وفيه أيضا رجل اسمه ابن قم من ها بهناس أو شيء من ذلك قريب من ذلك. عامة فيه راوي مجهول وأيضا فيه انقطاع عن أبي هريرة. قال من صلى ركعتي الضحى غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أو قال غفرت له ذنوبه. وهذا من فضل صلاة الضحى، سنة فقط، سنة فقط في هذا الفضل العظيم. احنا لو لم نعلم الفضل غير انه محبوس عند ربنا مكنون مخبأ لنا لكفانا، لان ابا هريرة قال اوصاني خليلي الا ادع هذه الصلاة، اوصاني خليلي الا ادع هذه الصلاة وهي صلاة الضحى. هناك رواية ايضا صحيحة في المسند، وهي رواية اسنادها صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 ركعات يصليها المرء في اول النهار، قال الله تعالى اكفيه اخره، او قال ابن ادم اركع لي 4 ركعات في اول النهار اكفيك اخره. قال العلماء اطباقا على ان 4 ركعات المطلوبة هنا هي ركعات الضحى، يكفيني 4 صباحا في اول النهار اكفيك اخره، وكفاية كفاية الله جل في علاه، يكفيك الله من الامراض، من من من من, من الخذلان، يكفيك الله جل وعلا من الفقر، من الفاقة، من السؤال، من الخذلان، ايضا من البلايا، من الرزايا. 4 ركعات في الضحى يكفيك الله جل وعلا اخر النهار. وهذا حديث صحيح. هذا بالنسبة لفضل صلاة الضحى. عدد ركعات صلاة الضحى ثم نتكلم عن وقتها. عدد ركعات صلاة الضحى فيها بداية ونهاية كما يقولون. بعض العلماء قال لا نهاية لها، تكثر منها، وهذا كلام خطأ مبين. يستدلون بقول عائشة أنه صلى 4 وما شاء ويزيد ما شاء، لما قيلت يصلي لما يرجع من المغيب كم يصلي، قالت يصلي 4، ثم قالت ويزيد ما شاء. ويزيد ما شاء هذه عامة مبهمة، يزيد ما شاء فوق الثمانين. لكن اللي ورد عندنا أحاديث فيها حديث فيها عدد إلى 12 ركعة، وأول الركعات يصلي ركعتين للظهر، لكن هي لها أوسطها 4، يصلي 4. وهذه الأدلة قد جاءت من الفعل ومن القول. أما من القول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة للظهر بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا حديث الله لم يصح. وورد أيضا عن أبي ذر عن غيره أنه قال من صلى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كان له وكذا كان كذا وكذا من الفضل، إلى أن قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فحتى صلاة الضحى أن يصلي ركعتين، 4 6 يصلي 8 يصلي 12 ركعة. هذا ورد في الحد الأعلى في الحديث التي الأحاديث التي ذكرت عدد الصلاة، أقصى حد أن يصلي 12 ركعة، لكن هذا الحديث ضعيف. الذي ورد بالصحيح بأنها إلى 8 ركعات، الذي ورد في الأحاديث الصحيحة المأثورة عن وسلم أن الضحى إلى 8 ركعات لا زيادة، لأن حديث أم هانئ أن وسلم ما صلىها صلىها 8 ركعات. أما ما ذكر فيه بصلاة 12 ركعة كلها أحاديث ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة تصلي 8 ركعات إلى الحد الأعلى، تصلي 8 ركعات وتقول لو نشرت دواويني ما تركت هذه الصلاة، لو نشرت دواويني ما تركت هذه الصلاة. وكانت في مرات تصلي عائشة 4 ركعات وأم سلمة تصلي 8 ركعات. فسئلت أم سلمة على ذلك قالت أما عائشة فهي صغيرة السن شابة تصلي 4 فتصليها قائمة، وأنا أصلي 8 قاعدة، فتستعيد عن 4 قائمة بثمان إيش قاعدة، فتصليها 8 ركعات. هذا كلام أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. وأن أم سلمة صلىها ركعتين وأيضا أمر وصلها أربعا وصلها ثمانية، وأيضا أمر بأن تصل أن يصليها المرء ركعتين. فإذا هي عدد الركعات يصلي ركعتين أو أربع، فأوسط الفضل أن يصلي أربعا، وأعلى وأرقى ما يصليها يصليها ثمانية. والحق أننا نقول في هذه الصلاة إن قلنا بالاستدامة الاستدامة على ركعتين، وطارة وحينا يصلي أربعا وحينا يصلي ثمانية، هذه السنة حين يصلي أربعا وحين يصلي ثمانية. لكن في غالب الصلوات يصلي الضحى ركعتين كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما قال أبو ذر وأوصاني خليلي وأن أصلي ركعتين للضحى، أو قال أصلي ركعتين الضحى. هذا بالنسبة لعدد الركعات. أما الوقت، أول وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوع الفجر، طلوع الشمس يبقى ارتفاع الشمس بعد الطلوع ارتفاع الشمس عشر دقائق بعدها قيد رمح، هذا أول وقت صلاة الضحى وهي سميت بذلك. آخر وقت لها زوال الشمس عن كبد السماء، يعني عشر دقائق قبل صلاة الظهر، وذلك لأن هذا الوقت الوقت وقت النهي شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تصعر فيه النار. فإذا آخر وقت لها قبل الزوال، قبيل الزوال، آخر وقت لها قبيل الزوال. أفضل الأوقات أن تصلى فيه الضحى حين ترمد الفصال. لو قلنا الأذان 12 ونص يبقى الساعة 10، هذا أفضل الأوقات حين ترمد الفصال. ترمد الفصال لأن السلام كما في الصحيح مر على أهل قباء فوجدهم يصلون صباحا الضحى، فقال لهم السلام صلوا، فقال أفضل الصلاة أو قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. فحين ترمد الفصال، الفصال هو جمع فصيل، فصيل الإبل الصغير الصغار، فهي ترمد يعني الرمضاء شدة الحر، فالرمال لو اشتد حر الرمال تكون يعني حارة جدا، فما يستطيع الفصيل انه يقف، تراه هكذا يتحرك من شدة الحر. فقال هذا افضل وقت له، النبي صلى الله عليه يقول صلاة الأوابين اللي هم الرجعين المسارعين الى ربهم للعلى بالتوبة والأوبة، الرجعين المسارعين المتسابقين المتنافسين في الخير، قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، هذا افضل اوقات صلاة الضحى. اذا تكلمنا عن فضل صلاة الضحى وعن افضل اوقات صلاة الضحى، يبقى لنا المسألة الاخيرة في الكلام على صلاة الضحى، الا وهو صلاة الضحى في السفر، هل تصلى في السفر ام لا؟ قلنا اختلف العلماء في ذلك على قولين، الجمهور يرون انها لا تصلى في السفر لان السنة القصر في الصلاة وعدم صلاة النافلة، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لذلك لما رجع ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فقيل له يعني اتسبح يعني تصلي نافلة؟ قال لو سبحت لأتممت، كان الافضل لي ان اتم. فمن السنة ان يصلي قصرا ويصلي ولا يصلي النافلة، لكن يصلي الاستدامة التي تصل الى الدرجة انها يعني قاربت الفريضة كالقيام الليل كما قلنا والوتر، وايضا صلاة رغيبة الفجر. فورد ان السلام صلاها في حديث ام هانئ فتعلق به بعض العلماء وقال تصلى في السفر ايضا ولا تترك، وان كان كلام الجمهور اوجه لكن الاولى الا يتركها المرء، لان السلام ما تركها قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب في الكلام على صلاة الضحى، وهي صلاة عظيمة جدا وهي بمثابة السياج للفرائض، ويصعب على الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الدرجات العلى أن يقصر في مسألة السنن ولا سيما السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربيعة بعدما قدم له الوضوء فقال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك، ما أريد إلا هذا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث الظاهر الصحيح عن أبي الدرداء عن غيري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، والحديث الضعيف اللي هو إذا صلى ركعتين لم يكتب من الغافلين، وإذا صلى أربعا كتب من العابدين، وإذا صلى ستا لم يلحقه ذنب، وأيضا إذا صلى ثمانية كتب من القانتين، وإذا صلى ثنتي عشرة ركعة بني له البيت في الجنة، وهذا حديث لم يصح. الفوائد المستنبطة، أولا من حفظ حج على من لم يحفظ، هذه قاعدة عند المحدثين وقاعدة عند الأصوليين، من حفظ حج على من لم يحفظ. إذا لا يعد شذوذا أن ترى صحابيا قد أتى بشيء لم يأتي به صاحب آخر، ولا يقال بأنهم كلهم بأن كلهم كانوا في المجلس مجلس التحديث، فلا يأتي رجل وهم وروى رجل آخر لم يهم، ضبط لنا رجل وأتى ووقف عند هذا الحديث. نقول المجالس تتعدد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما جاءنا من عائشة رضي الله عنها الحديث بأنه لم يصلي، وعائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كان عند عباد ما كان في البيت، فممكن الا تراه وتراه ام سلمة، ولذلك ام سلمة ما صلت الا وهي تعلم، لان ام سلمة كانت تصلي 8 ركعات الضحى. من وين اتت بانها سنة؟ الا ان يكون قد قال لها النبي، او انها رأت ان سلم يصلي الضحى. فاذا قلنا ان عائشة لم ترى فام سلمة حج عليه، بل قل ابن عمر لم يرى، ابو بكر لم يرى، عائشة لم ترى، قد رأت ام هانئ، قد رأى غيرها من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. فهنا القاعدة العامة الكلية، من حفظ حج على من لم يحفظ. أرأيت كيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ينهى الناس عن الصلاة في السفر إن أجنب المرء، إن أجنب لو مكث شهرا لا يصلي، يبقى هكذا حتى يرى الماء ويجد الماء فيغتسل فيصلي، أما أن يتيمم فيصلي فلا. هذا قول عمر وقول ابن مسعود، وهذا لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في السفر بالنسبة للجنابة. قال عمار بن ياسر لما جاء أبو موسى الأشعري يناقش ويناظر ابن مسعود، فقال كيف تقول في رجل سافر فأجنب ولم يجد الماء؟ قال ولو مكث شهرا لا يصلي. فلو قلنا بذلك، يعني لو أبحنا لهم التيمم، لأوشك الرجل من حرارة الماء أن يتيمم فيترك الاغتسال. كانت علة نظرية، لكن علة نظرية في مقام إيش؟ في مقابل إيش؟ نصا صريحا، وهذا قياس فاسد لا يقبل. فقال له أبو موسى ردا عليه حتى لا تكون مخاصمة ومناظرة في القياس، قال له أما رأيت عمارا ذهب وسافر مع عمر بن الخطاب؟ فاحتج ابن مسعود بعمر بن الخطاب أنه كان معه ولم يفعل، فقال عمار فعل. إذن يحتج هنا في المناظرة أبو موسى الأشعري على ابن مسعود بهذه القاعدة، عمر لم يفعل، من فعل؟ عمار. طب عمر ناسي، من تذكر؟ عمار. من حفظ حجة على من لم يحفظ؟ لذلك عمار نفسه ذهب إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر ما هذا الحديث الذي تحدث به يا عمار؟ قال أما تتذكر كنا في سفرة معا فأجنبت وأجنبت أنت فما صليت، فتمرغت أنا كالدابة في التراب فصليت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك. وهذا إنكار شديد على عمار على ما فعل، صح؟ لا، دع قرر على التيمم لكن علمه التيمم الصحيح. هو تمرغ كالدابة قياسا، قياسا على إيه؟ الغسل، ان يعمم كل الجسد بالتراب. فقال له كان يكفيك ان تضرب يديك هكذا وتمسح على وجهك وعلى يديك. فبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما قال عمار لعمر وقف عمر فقال ان اردت، عمار قال لعمر ان اردت الا احدث هذا الحديث لا احدث. قال لا، الان